أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أنه لا ينبغي لنبي أن يخون ولا أن يخون بأن يغش في الغنائم أو ينسب إليه الغش فيها. ما كان لنبي، ما صح ولا أمكن ولا ساغ ولا حصل أن يغل أو أن يغل. يغل قراءة الجمهور، ويغل أظن بن كثير وأبو عمرو وعاصم، ثلاثة من العشرة يغل، والسبعة الباقية من العشرة أن يغل، بالكثير اللي هو نافع وأبو جعفر ويعقوب وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف أن يغل، وقرأ هؤلاء الثلاثة يغل. والمعنى ما صح لنبي أن يحصل منه الغلول، وذلك لأنه ورد في آثار أغلبها ضعيف أن يوم بدر فقدت قطيفة حمراء، فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، وقيل سيف، وقال العلماء إنه لما كانت وقعة أحد سبب الهزيمة فيها والفشل على المسلمين مع الغنائم، بيّن الله أن الغنائم أصلا يحرم التطرق لها والغلول فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يغش، وأن الذي فعل ذلك من أمته له العقوبة الشديدة. إذن كل واحد سيناله النصيب الذي هو له. إذن هذا الدين دين عجيب. إذن لا داعي للنزول من الجبل لأجل إيش؟ الغنيمة. فهذه الغنيمة محرم على أي إنسان يأخذ منها ولو شراك. لذلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة مصرحة بأن الأخذ من الغنيمة قبل القسم أنه محرم. والمولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالوا هنيئا له لما جاءه إيش؟ لما جاءه السهم عائل وقتله، قال لا، الشملة التي أخذها تشتعل عليه نارا، فخاف واحد وجاب رأس من الذهب، وأرأى خاف الثالث وجاب شراك، قال شراك من نار، رأس من نار، فخاف الناس. لذلك الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل ماذا؟ قبل القسم، والغل الحقد، وأغل خانة. إذا لا يجوز الخيانة ولا يجوز الحقد ولا يجوز الأخذ من الغنيمة قبل ماذا؟ قبل قسمها، لأن يعني هذا الدين يزرع في أتباعه النبل والصدق والنزاهة والبعد عن الريب. لذلك هذا المال عام، فإذا كان كل واحد يأخذ قليل، طيب ما الذي يقسم؟ ما يبقى شيء يقسم. إذا حرم الاعتداء، وأن كل واحد يأتي بما عنده. قال له أطرحه في القبض، قال قتل أخي وهذا سلبي. بعدين لما بين له قال له تعال خذه لما، وقال ساءت أخلاقنا فيها فنزعها الله منا ووضعها في يد نبيه. سألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كل شيء طيب الإسلام يأمر به. بعدين يقول نسختها واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. لا، ما نسختها، وإنما هذا بيان وتفصيل لقوله قل الأنفال لله والرسول، يحكم فيها بينكم، وبين أن أربعة الأخماس للغانمين وخمس يعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر. إذن هنا حرم الغل، أن يغل أو أن يغل، كل قراءة سبعية وصحيحة، أن يخان أو أن يخون أو أن يخان. لا يصح أن يخون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتهم، ولا يصح أن يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم خيانة، لا في المغنم ولا في البلاغ ولا في أي شيء. وما هو على الغيب بضنين، لو كان كاتم لكان كتم، لما تحرم ما أحل الله لك؟ عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ ولذلك قال بعض العلماء أكبر دليل على أن هذا الكتاب أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه الآية دخلت في كلام كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إيش اللي قبل هذه الآية؟ الآية اللي قبل لا تحرك به لسانك. ولو ألقى معاذره، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذره. بعدين هو صلوات الله وسلامه عليه كان يخاف أن ينسى القرآن فيتلقف ليحفظه، فأنزل الله عليه اطمئن لا تحرك به لسانك، نحن نحقنه في قلبك حقنا، بس انت اتبع هذا اللي يقال لك. قالوا أكبر دليل على أن هذا شيء خارج من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف تأتي هذه الآية ضمن ما قبلها وما بعدها متصل، وجاءت الآية فلما يأتي الشيء يعمل به. ذلك هذا الدين قائم على أسس وعلى أدلة وعلى براهين وعلى إعجاز، ما هو قابل إلا للتسليم. لكن حري بنا أن نفهم هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت ونفهمه ونوضحه للناس، لأنه كتاب معجز، وضعه معجز، ما أتى به معجز، ما يدعونه معجز، وضع في قوالب وفي معاني وفي أسس، آية في الجمال والحسن وفي التنظيم وفي التنسيق. ولذلك هنا لما كانت الغنائم سبب لهذه الهزيمة، الله في آخر المقطع قال ما كان للنبي أن يغل، لا أن يخان ولا أن يخون، ليس لنبي أن يأخذ من المغنم، وليس لأحد أن يخون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أخذ من المغنم قبل أن يعني يقسم ويعطى لكل حق حقه. ثم قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد وتخويف وإنذار، لأن الدنيا أمرها سهل، لكن يوم القيامة أمره عظيم. لذلك إذا ذكر الله كرامة أو عزة أو منزلة أو رفعة دائما يقصد بها يوم القيامة، لأن الرفعة في الدنيا ما هي رفعة، عزة في الدنيا ما هي عزة، غنى في الدنيا ليس غنى، قوة في الدنيا ما هي قوة. إذن هنا قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا في غاية التخويف والتهديد، لأن يوم القيامة هو اليوم الذي فيه التغابن، هو اليوم الذي فيه التمايز، هو اليوم الذي لا صديق فيه، ولا مال ولا جاه ولا عشيرة ولا مكانة ولا وظيفة، ما فيه يوم له. ولذلك هذا اليوم هو اللي يخوف، وهو الذي ينبغي أن يستعد له العقلاء وأن يجردوا أنفسهم للسلامة فيه. الدنيا كل واحد ينام ويصحى ويأكل ويجوع ويفرح ويحزن ويصح ويمرض، لكن يوم القيامة كل شيء دائم، نعيم دائم، نار دائمة، وما هم منها. فلذلك ينبغي أن نتنبه، والله يكرر لنا هذه المعاني في هذا الكتاب حتى كل واحد ينتبه لنفسه، يكرر ويوضح ويعيد ويكرر: يا ناس انتبهوا، يا ناس الرحيل، يا ناس الرحيل، المسافة شاقة ولا زاد إلا في الدنيا، انتبهوا، يوم تبيض وجوه، يوم تسود وجوه. أولئك حزب الله لا إن حزب الله هم، أولئك حزب الشيطان لا إن حزب الشيطان، هل بعد هذا من عذر؟ إذن والله لا عذر بعد هذا البيان. فينبغي لكل واحد أن ينتبه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. والشيطان والناس والدنيا والنفس معوقات عن النجاة، فينبغي للواحد أن يشمر عن ساعده ويجتهد حتى ينجو بنفسه. إذن ما صح ولا استقام لنبي أن يخون ولا أن يخون، لا يصح، لا يجوز لنبي أن يخون. ولذلك بلغ، وكان يوم في حجة الوداع ما لا يقول، يقول: لا، هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. نزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم، وقال له ربه لتبين للناس، وقال: لا، إني أوتيت القرآن ومله معه. ولذلك قال: ألا فلا يأتي أحدكم يأتي بظهره شاه لها خوار، بقرة لها خوار، ناقة لها رغاء، يقول يا محمد، يقول: لا أملك لك من الله شيء. وهذه حديث صحاح، كل واحد أخذ شيء. ومن يغلل، وهذا الغل الذي في الغنيمة حرام، حرام الغل الإنسان يكون على مسألة يقول له: لا، لازم، ما يمكن تأخذ إلا إذا دفع. واحد يريد حجة أو يريد معاملة أو يريد ورقة أو يريد توقيع، يقول له إيش؟ يقول له: ادفع. كل هذا من الغل. ولذلك من أخطر ما يفسد الشعوب ويفسد الأمم ويقوض الإدارات الرشا الرشوة مفسدة. ولا تتفشى الرشوة في مجتمع إلا تقوض وضعف. ولذلك حتى إن بعض العلماء قال لا تجوز الرشوة بحال من الأحوال ولو ضاع مالك، لأنه لو ضاع المال هذه مفسدة عليك أنت بمفردك، لكن لو استشرت الرشاء هذه مفسدة على الجميع. وممن صرح بذلك في كلامه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه نيل الأوطار، قال إن الرشا لا تجوز بحال من الأحوال ولو ضاع مالك. أما كثير من العلماء يقول الرشا أحيانا تكون من باب ارتكاب أخف الضررين، بدل أن يضيع المال كله تضيع بعضه، ولكن المشكلة ما يترتب عليها من المفسدة للمجتمع. والذي يأخذ الرشا مثل الذي يشرب السم، إنسان يحتسي السم بالله عليكم كيف يكون؟ يتسمم الجسم. الذي يأخذ الرشاء يسمم حياته، جسمه ماله يتسمم وحياته تتسمم، وأولاده ما تكون فيهم بركة وعمره لا يكون فيه بركة. والذي أخذ منه الرشاء هو يحتقر نفسه، وإذا شاعت عنه بين الناس يكون كل ما رأى واحد هذاك الخائن، جاءكم الخائن جاءكم الغشاش، فهذا حياته تكون إيش؟ منغصة. ولذلك المسلم لا يغش، لأن واجب على المسلم أن يحمي عرضه، فإذا غش ماذا فعل؟ احتقر نفسه ودلى عرضه، فلم يكن إيش؟ فلم يكن عدلا. فهو أمان فيه أن يحافظ على عرضه، والذي يأخذ الرشوة أفسد عرضه. إذن هو خان الناس وخان نفسه وعرض المجتمع للفساد وعرض نفسه للإهانة. وأي مشكلة أعظم من أن يكون المسلم مجروح غير عدل؟ وأنتم تعلمون أنه إذا ذهب الناس للقاضي وكان الشاهد غير محترم، المشهود عليه يقول هذا مجروح غير عدل، لأن الذي يتظاهر بالفسوق غير عدل، الذي يعلم بأخذ الرشوة غير عدل، الذي يكذب غير عدل، الذي يعق والديه غير عدل، الذي يأذي جيرانه غير عدل، الذي يكون متظاهر بالفسوق غير عدل. والله يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن من يأخذ الرشاء شهادته باطلة غير مقبولة، والذي يأخذ الرشاء يفسد المجتمع. فلذلك يحرم الغل ويحرم الرشاء، ويحرم أيضا على الأنبياء وعلى غيرهم من أتباعهم من العلماء أن يكتموا شيئا من الوحي، لا بد أن يبين. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، ولذلك لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لا بد من البيان، لأن الذي لا يبين الحق هذا مشكل، وكتم العلم لا يجوز. فلذلك حري بنا أن نحذر من الرشاء، وأن نحذر من الغش، وأن نحذر من الربا، وأن نحذر من بيع الغرر وبيع الجهالة ومن النجش ومن أنواع البيوع المحرمة التي تفسد علينا حياتنا. وإذا اتقينا الله وعملنا بطاعة الله، الله يبارك لنا في الأعمال القليلة وفي الأموال القليلة وفي الأنفس القليلة، ويجعل لنا في حياتنا النور والبركة، ويحمينا من أعدائنا ويدافع عنا. أما إذا انهمكت الأمة في المعاصي والمحرمات ولم تبحث عن الحلال فتسلط عليها أعداؤها وتنافرت، وأمسك ربها عنها المطر فجاء القحط، وكل هذا من أسباب المعاصي، لأن المعصية تدعو للمعصية وتجر للمعصية حتى توقع الأمة في الهلكة، والطاعة تدعو للطاعة تدعو للطاعة حتى تصل الأمة إلى مرحلة العزة والقوة والمنع والاتحاد والرفعة والتضحية لبعض، وكل واحد يريد الخير لأخيه أكثر من نفسه. إذن هذا من باب سد المنافذ التي تأتي منها المشكلة للمسلمين. ولما كانت المغانم هي سبب الهزيمة في وقعة أحد، بيّن الله تعالى حرمة الأخذ منها والتعرض لها، وأن الذي يأخذ من المغنم أن هذا ذنبه عظيم، فينبغي أن لا تؤخذ الأموال العامة وأن لا تغش، والذي يأخذ من الأموال العامة ذنبه أعظم من مال الواحد، لأن الأموال العامة كل واحد له فيها شخص، أما المال لواحد قد يعفو وقد لا يعفو، أما هذا المال موزع على آلاف الناس فذنبه أعظم ومتفرق، فيه اليتيم وفيه الضعيف وفيه الغني. لذلك أخذ من الأموال العامة هذا خطير جدا، والرشوة أخطر وأخطر. إذن ما صح ولا ساغ لنبي أن يخون ولا أن يخون، ومن يأخذ من الغنيمة قبل القسم يأتي بما أخذ يوم القيامة حاملا له كما ورد في الأحاديث. ثم توفى تعطى كل نفس ما كسبت ما عملت، والحال أنهم لا ينقصون من أجورهم شيئا. إذن كل واحد ينتبه لنفسه الميدان، من عمل صالحا ومن أساء، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ووجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك أحدا. إذن الميدان، وهذا الدين، الدنيا لا تسوى عند الله شيء. ولذلك قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما أولى ما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقي. أخذ قال ما هذا عناق، قال هذا لو حي لا ليس مهما فكيف وهو ميت. قال الدنيا لا تسوى عند الله هذا، والله يقول قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، سمى الدنيا متاع، المتاع مثل الكاسة هذه، مثل المنديل، المناديل هذه متاع، مثل الكاسات هذه اللي تأخذ تتمتع وترميها، تأخذ حاجتك منها وترميها. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن ينبغي لنا أن نجتهد وأن نجد وأن نحذر من الغلول ومن الرشا. ينبغي أن نتعاون على أن لا يكون بيننا مرتشي ولا راشي ولا رائش. المرتشي الذي يأخذ يدفع، والراشي المرتشي هو الذي يطلب الرشوة، والراشي الذي يدفع، والرائش هو الواسطة بينهم، كلهم عليهم الوعيد. المرتشي والراشي، الرائش الذي يسعى بينهم. عندك معاملة يا شيخ متأخرة، تعال أنا نوريك، روح الفلان أدفع له. هذا مشكل، هذا الرائش أيضا مشترك. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. فالمجتمع إذا تعاون على البر نضج وقوي. وهذه تفسد المجتمعات وتضعف النفوس، والذي يأخذ الرشوة يضعف إنتاجه، الذي يكون يغش يضعف إنتاجه وتضعف مروءته وتضعف قوته وتضعف شجاعته، فيكون في المجتمع ضعيف. الذي لا يأخذ الرشوة ويصدق يقوى فكره، تقوى نفسه، تقوى شخصيته، يقوى إنتاجه، يقوى تأثيره، يكون قيادي. ولذلك الذي يلعب ما يصلح للقيادة. لذلك الذي يكون صادق الناس تثق فيه، الذي لا يكون صادق الناس إيش؟ لا تثق فيه. ولذلك قالوا في كتب الإدارة، قالوا فيه مدير منتخب وفيه مدير حقيقي. يعني مثلا أنتم في إدارة، المدير الحقيقي متى نعرفه؟ إذا جاءت أزمة، إذا جاءت أزمة الناس لا تجامل، تعالوا لفلان، لا سمح الله جاءت حريق، جاء زلزال، جاء يعني مثلا فيضان، جاءت أعاصير، جاءت مجاعة، الناس في هذا الوقت تذهب لمن؟ لمن يحل لها المشاكل. إذا هذا هو مدير المكتب الفعلي، هو الذي إذا جاءت أزمة الناس تذهب إليه. قد يكون مدير المكتب هو المدير وقد لا يكون، لكن متى يعرف الذي هو مؤثر؟ متى؟ عند الأزمات. لذلك كانت الأمة إذا جاء شيء تعالوا بنا إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت أزمة تعالوا إلى من؟ إلى أبي بكر. قال عمر: كيف ترسل الجيش عن أمهات المؤمنين؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، فويض في الجاهلية خوار في الإسلام، والله ما حللت راية عقدها رسول الله، والله لو أذهبن بمفردي، والله لو منعوني عناقا. قال عمر: ففهمت أنه الحق، لأنه شرح صدر أبي بكر، لأن الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أن ذلك الحق. إذن الرجال لا يعرفون بما لا بالمظاهر. وعائشة قالت: إن أبا بكر رجل إيش؟ أسيف. لكن لما جاءت نقطة الصفر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، عمر قال: ما مات، وعلي عقل، وأبو بكر قال: بأبي أنت وأمي مت الموت التي كتب الله عليك. لذلك الذي يجعل الأمة تزدهر الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالإدارة، الاهتمام بالتخطيط، الاهتمام بالصدق، الاهتمام بالعدالة، الخوف من الغش، الخوف من السوس اللي إذا دخل في المجتمع قوضه، الرشوة والربا والغرر والجهالة والنجش. ويكون الواحد يأتي للسوق عنده بضاعة يبيعها ويقول سكر في ماء ويغش الناس، يعني يتفق الناس على أنه يأتي لسيارة يريد أن يبيعها وهي مخبطة ويقول السيارة مخبط سكر في ماء. لا تقول سكر في ماء، أذكر ما في السيارة من الغش، من العيب، قل هذه السيارة فيها كذا وكذا وكذا، من يريد أن يشتري يشتري ومن لا يريد. أما تروح وتكتم الغش، هذا من غش فليس مني. لذلك ينبغي أن نتعاون على الصدق في بيعنا وفي علمنا وفي تعاملنا وفي كل شيء، فإننا إن فعلنا ذلك أعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الآخرة. إذا استقام المجتمع على الدين أعزهم ربهم في الدنيا ورحمهم في الأخرى. ولكن هذا لا بد فيه مما لا من المجاهدة، والذين جاهدوا فينا، لا بد من أن نجاهد أنفسنا. إذن يقول جل وعلا: ما صح لنبي أن يخون ولا أن يخون، ومن خان بأن أخذ من المغانم قبل أن تقسم يأتي بذلك يوم القيامة على ظهره على رؤوس الشهاد، ثم تعطى كل نفس ما عملت. والحال أن الخلق يوم القيامة لا يظلمون شيئا. ثم بين الفرق بين الطائفتين: أفمن اتبع رضوان الله، اتبع سلك رضوان مرضات الله بأن صلى وصام وزكى وتصدق وجاهد ونفذ الأوامر واجتنب النواهي، كمن باء بسخط رجع بسخط من الله نافق وكذب وغش ووقع في المآثم ومأواه جهنم من باء بسخط من الله وبئس المصير. هي بعدين قال: هم درجات عند الله. هم درجات ودركات. إذن القرآن كله يبين لنا الطائفة التي نجت كيف نجت، والطائفة التي هلكت كيف هلكت، ومن نجت إذا أراد أن يسلك الطريق هذه الطريق، والتي هلكت إذا أراد أن يتجنب الطريق هذه الطريق. وهذا يتكرر يتكرر يتكرر حتى يترسخ في قلوب الناس، وحتى كل واحد يكون على بصيرة فينجو. ولذلك لأن الإنسان خلق ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا لا يتماسك، كلكم خطاؤون وسلط عليه. فلذلك الله يكرر عليه ويبين له ويوضح له ويؤتيه بالأمور التي إذا سلكها نجاء. هم أي المتقون والمجرمون درجات، كما أن المجرمون دركات، واكتفى بالدرجات هنا عند الله. في أصحاب الغرف يراوك الكواكب يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم قال: والذين اجتنبوا الطاغوت الأوثان أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم البشارة بالجنة، الخبر الذي تتطلق أسارينهم منه. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن يبين الله تعالى أن الناس درجات عند الله، درجة المتقي ودرجة المجرمين. والله جل وعلا بصير بعملكم أو بالذي يعملونه، فسيجازي كلا بعمله. وقد ذكرنا أن أصول أسباب دخول الجنة أربعة أمور، أن أصول أسباب دخول الجنة أربعة أمور: نعم، الإيمان والصلاة والزكاة، وإيش الرابع؟ والإعراض عن اللغو. قد أفلح من؟ المؤمنون الذين هم المصلون خاشعون، والذين هم عن اللغو، والذين هم، هذه الأربعة هي أصول دخول الجنة: الصلاة والإيمان والإعراض عن اللغو والزكاة. والأربعة عكسها تركها هو أصول دخول جهنم. ولذلك ربنا يأمرنا بالتدبر حتى ينجو كل واحد منا، وحتى تكون المسالك واضحة عند كل من أراد النجاة. سأل أهل الجنة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. يقابلها: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولم نكن نطعم المسكين. يقابلها: والذين هم للزكاة فاعلون. وكنا نخوض مع الخائضين. يقابلها: عن اللغو معرضون. وكنا نكذب بيوم الدين. يقابلها: قد أفلح المؤمنون. ولذلك قال ربنا كتاب عظيم مبارك فيه الخير والبركة والنور والهداية والرفعة والعزة أنزلناه إليك، أنزله الله إلى نبيه ليدبروا آياته ليتفكروا فيه ويعملوا به وينجوا باتباع أوامره واجتناب نواهيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، تبيانا لكل شيء. لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي هذا الكتاب السبيل إلى حلها، لا تجد أي طريق أي قضية في الدنيا إلا وفي هذا الكتاب حلها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن لا بد لنا أن نقرأ هذا القرآن، لا بد لنا أن نفهمه، لا بد لنا أن نأتمر بأوامره، لا بد لنا أن نجتنب نواهيه، لا بد لنا أن نتأدب بآدابه، لا بد أن نتخلق بالأخلاق التي دعا إليها. فإننا إن فعلنا ذلك أعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الأخرى. أما إذا كنا نريد كل شيء بالكلام ما يمكن. الواحد إذا قلت له صلي يقول لك أسأل الله الهداية، وإذا جاء وقت العمل يتهيأ للعمل ويذهب للعمل. طيب لماذا لا تقول أسأل الله الرزق وتنام في البيت؟ وقت العمل تروح للعمل، وقت الصلاة تقول أسأل الله الهداية. إذن أنت تكيل بمكيالين، وقت العمل تروح للعمل، وقت الصلاة والصوم وغض البصر وكف اللسان تقول أسأل الله الهداية ولا تبالي. لا بد أن نقوم بالأسباب، وثقوا تماما أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، والله كريم كريم كريم كريم، ويعطي على القليل الخير الكثير، يضاعفه له أضعافا كثيرة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لا يضيع أجر، وقادر أمره إذا أراد شيئا، هو قادر وكريم وعالم ولا تخفى عليه خافية. من استقام على شرعه وعلى دينه، ماذا رأيكم ماذا يفعل له ربه؟ يبارك له في العمر وفي المال وفي الولد، ويجعل له الذكر الحسن في الدنيا، ويجعل له الذكر الحسن في الملأ الأعلى، وإذا مات يكون كالغائب قديم على أهله. أما الذي يلعب ولا يبالي إذا مات يكون كاللص أخذته السلطة، المجرم إذا أخذ. فلذلك هذا الكتاب لم يترك لنا طريق للعزة ولا للرفعة ولا للهداية إلا بينها لنا، ولم يترك لنا طريق للفساد أو للدمار أو للعصيان إلا بينها لنا وحذرنا منها. فحري بنا أن نعمل به وأن نتدبره. ولذلك لما كانت غزوة أحد سبب الهزيمة فيها هو الميل للغنائم، الله بيّن أن هذه الغنائم محاطة بساجن، وأن الذي يتعرض لها قبل القسم أن عليه العقوبة والنكال الشديد. ثم بيّن أن من استقام فله العزة وله النجاة، وأن من انحرف فله الخسران. وهذا يترسخ في قلوب المسلمين، فينظروا إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم فيعملوا به، وينظروا إلى ما يفسد دنياهم وأخراهم فيتجنبوه. وهذا الدين الحقيقة لا ينفعنا إلا إذا عملنا به، ولا يمكن نعمل به إلا إذا فهمناه، ولا يمكن أن نفهمه إلا إذا أعطيناه الوقت. إذن لا بد أن نعطي وقتا لديننا لنفهمه، فإذا فهمنا الدين عملنا، فإذا عملنا أجار أخذنا الأجر وأعزنا الله بالدين. فقبل العمل لا بد مما لا من العلم. العلم العمل لا يقمن إلا بالعلم، والعلم لا يكون إلا بوقت، ما يمكن واحد يتعلم إلا بالوقت، لأن الوحي انقطع. وما هو معقول واحد يوضع له العلم في صدره بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فكل واحد منا يعطي جزءا يتعلم، الأوامر النواهي فروض العين فروض الكفاية. ما الذي يجب عليك نحو نفسك؟ صلاتك، صومك، طهارتك، والديك، أولادك، جيرانك. واجب عليك تغض بصرك، واجب عليك تكف لسانك، سمعك، واجب عليك أن لا تفكر في الحرام، لا تعمل الحرام، أن تحب في الله، تبغض في الله، تخاف من الله، تتحرك لأجل الله، تسهر لأجل الله. لابد، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالتعلم. فإذا كنا لا نعطي وقتا للتعلم، من أين لنا أن نعمل؟ من أين لنا أن نخاف؟ من أين لنا أن نأخذ الحسنات ونحن لا نعطي وقتا لفهم هذا الكتاب وهذا الدين؟ لابد أن نعطي وقتا لديننا. والذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. قال العلماء: الذي يسامح في جهل فروض العين من كان أهله في التبت أو في جبال الهملايا، محل نائي وجاءه الإسلام وأسلم ولم يجد من يبين له، قد يسامح. أما الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في الضروري من الدين فروض العين. فلذلك لا بد من أن يتعلم المسلم ويعمل ويرفق بالناس ويسدد ويقارب ويعلم أن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.